يقول الأخ: كثير من الناس ولعلهم ليسوا كثر يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ، فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب، فما حكم صلاة هؤلاء؟ نقول: إذا كان الثوب يشف حقيقة بحيث ترى الفخذ حقيقة من وراء الثوب كهذا الذي ألبسه، أعني العباءة البشت، فالثوب واضح تماما يرى من خلفها، فصلاتهم ليست صحيحة لأنهم يصلون عراه. أما إذا كان الثوب خفيفا لكنه لا يشف ولا يرى الفخذ حقيقة من ورائه، وإنما يرى أثره، يعني تعلم أنه لابس سروالا قصيرا لكنك في الحقيقة لا ترى الفخذ، وإنما ترى اختلافا بين ما كان عليه السروال وما كان دونه فقط، ترى الاختلاف، أما أنك ترى الفخذ لا ترى في الحقيقة وإنما ترى أثره، فالصلاة صحيحة. وإن كان ينبغي للمسلم أن يتنزع عن مثل هذه الثياب لأن العورة في الحقيقة مستورة وليست يعني مكشوفة.